ربي صيب حالي فرج همي لي يا انا بحالي بلي انا بلي انا بلي انا بحالي انا بلي انا بحالي بلي انا بحالي بلي انا بحالي بلي انا بحالي بلي